بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في كتاب الفرائض. سبق معنا تعريف الفرائض بأنها العلم بقسمة المواريث. سبق معنا أيضا أسباب الإرث، وأن الأسباب المجمع عليها ثلاثة، هي القرابة، والتي عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى بالرحم، والنكاح، والثالث هو الولاء. وبناء على ذلك فإن الإنسان لا يرث إلا إذا وجد عنده السبب من هذه الأسباب الثلاثة. لما ذكرنا القرابة ذكرنا ضابط القرابة الوارثة، لأنه ليس كل قرابة وارثة، أليس كذلك؟ فذكرنا ضابط الوارثين من الأصول، وضابط الوارثين من الفروع، وضابط الوارثين من الحواشي. وتكلمنا عن النكاح، وقلنا إن النكاح سبب للإرث حتى وإن لم يحصل الدخول، بل بمجرد العقد. وأيضا تكلمنا في ميراث المطلقة، ثم الولاء، ثم الكلام في موانع الميراث، وهي ثلاثة: القتل، والرق، واختلاف الدين. وقلنا بأن القتل المانع من الإرث على مذهب الحنابلة هو القتل بغير حق، حتى ولو كان القتل خطأ، وأن القتل الخطأ مانع من الإرث عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية. ثم تكلمنا في أركان الإرث، وأنها ثلاثة: وارث، ومورث، ومال موروث. ثم ذكرنا شروط الإرث الثلاثة، وقلنا إن كل شرط من هذه الشروط يتعلق بركن من أركان الإرث. فالوارث يشترط فيه تحقق حياته عند موت مورثه ولو للحظة، والموروث تحقق وفاته أو الحكم بوفاته في المفقود، والشرط الثالث هو العلم بالجهة المقتضية للإرث. وها هنا مسألة أثيرت ثارها بعض الإخوة الدرس الماضي، لا بأس أن نتكلم عنها باختصار، وهي أن من الشروط تحقق وجود الوارث ولو للحظة بعد وفاة مورثه، أليس كذلك؟ يحصل أحيانا ما يسمى بالموت الجماعي، والفقهاء قديما يسمون هذه المسألة الغرقى والهدمة، يقولون ميراث الغرقى والهدمة، لأن الموت الجماعي في زمانهم غالبا إما يكون ناشئ عن غرق أو هدم، وليس مرادهم بأن هذه الأحكام خاصة بالغرقى والهدمة. والآن ربما نسميها الموت الجماعي، بمعنى مثلا لو حصل حادث سيارة فتوفي الابن وأبيه في وقت واحد، هل نورث أحدهما من الآخر أو لا؟ أليس كذلك؟ هذه المسألة للفقهاء المتقدمين كلام طويل فيها قديما، الآن مع تطور الطب قلت الحاجة إلى هذه المسألة، ما أقول إن عدمت، بل لا زالت الحاجة موجودة لكنها قلت، لأنه من خلال الطب يعرف موت الإنسان بالثواني، أليس كذلك؟ فصحيح أنه مات بشكل متقارب، لكن يقول مثلا مات الأب بعد الإبن بدقيقة، إذن يكون الأب وارث للإبن. وعلى كل، فإذا قدر أنه يجهل أيهما موتا، يا إخوان، إذا قدر بأن يجهل أيهما موتا، فالقول الصحيح في هذه المسألة من أقوال العلماء أنه لا يورث أحدهما من الآخر، وهذا الذي قضى به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، أنه لا يورث أحدهما من الآخر، لأنه لم يتحقق شرط الإرث في كل منهما، أليس كذلك؟ ثم ذكرنا أن الإرث إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم، وابتدأنا الكلام في الإرث بالفرض، والفرض المقدرة في كتاب الله ستة فروض: النصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس، والفرض السابع مستنبط من القرآن وهو ثلث الباقي. ذكرنا أصحاب النصف، وقلنا إن أصحاب النصف خمسة: هم الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث، والبنت بشرطين، عدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن بثلاثة شروط: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم بنت أعلى منها، والأخت الشقيقة بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم المشارك، وعدم المعصب، والأخت لأب بخمسة شروط، هي الشروط الأربعة السابقة زائد الشرط الخامس وهو عدم الأخت الشقيقة. ثم قلنا إن أصحاب الربع اثنان: الزوج بشرط وجود الفرع الوارث، والزوجة بشرط عدم الفرع الوارث، وأصحاب الثمن واحد وهي الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث. وأعتقد أن ذكرنا سؤالين أو ثلاث أسئلة، ليس كذلك؟ ممكن أحد يخرج يجيب عن السؤال هنا؟ تفضل يا شيخ. تفضل. نعم، هذه المسألة الأولى: زوجة وأخت الأب، وأخت الأب كذا، أعطيت الزوجة كم؟ لماذا النصف؟ لعدم الفرع الوارث. الزوجة إذا عدم الفرع تأخذ النصف أو تأخذ، أحسنت، الربع، لأن الله تعالى يقول: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أحسنت. من يخرج يجيب عن المسألة الثانية؟ زوج وبنت وأخت شقيقة، كم يأخذ الزوج؟ يأخذ النصف. الزوج يأخذ النصف، يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، أليس كذلك؟ والبنت النصف، والأخت الشقيقة إلى الآن ما أخذنا كم ميراثها، نأخذ إن شاء الله لاحقا. طيب، بقيت مسألة ولا يا إخوان؟ بقيت مسألة، من يجيب عنها؟ من يجيب عن المسألة الباقية؟ طيب، نجيب عنها جميعا، وهي بنت ابن. أيضا أيضا زوجة. كم تأخذ بنت الابن؟ النصف. لماذا؟ عدم الفرع الوارث الأعلى، وعدم المشارك، وعدم المعصب، أليس كذلك؟ وبنت الابن ابن إذا الآن ما أخذناها، لكن ستأخذ السدس. والزوجة كم تأخذ؟ الربع والثمن، الثمن لوجود الفرع الوارث، أليس كذلك؟ إذن تأخذ الثمن. في عنده سؤال يا إخوان؟ أو نبدأ بدرس اليوم؟ الدرس الماضي سألتكم عن مانع من موانع الإرث لا يكاد يذكره الفرضيون، قلنا هذا المانع منقطع. في أحد أتى بالجواب؟ اثنين من الإخوان بعد العشاء أمس أفادونا بالجواب الصحيح، مشكورين، وهذا أمر طيب. تفضل شيخ. النبوة. النبوة إيه، كيف؟ أحسنت. والدليل؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فهذا دليل على أن النبوة مانع من موانع الإرث، يعني إذا كان الإنسان نبيا فهذا الوصف فيه مانع من أن يرثه ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. بارك الله فيكم. تفضل شيخ، ابدأ من قوله: والثلثان فرض أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: الثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، وبنتي الإبن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر. نعم. قبل أبدأ بشرح الجملة، المؤلف هل ذكر الشروط ولا ذكر العدد فقط؟ وقال بأن الثلثين فرض أربعة، أليس كذلك؟ والأربعة هم البنتين فأكثر، وبنتين الإبن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين الأب فأكثر، أليس كذلك؟ هل ذكر الشروط؟ ها؟ هو في الحقيقة ذكر الشروط بإجمال شديد، لأنه لما قال بنتين فأكثر هذا شرط وجود المشارك، زاد الشروط المذكورة في النصف. المتون مبنية على الاختصار الشديد، فهو ذكر الشروط. إذن يرث الثلثين أربعة. أولا البنات، البنات يأخذن الثلثين بشرطين. الشرط الأول وجود المشارك. من هو المشارك؟ أخته، يعني وجود جمع من البنات. ثانيا عدم المعصب، وجود المشارك وعدم المعصب. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، في سؤال لطيف، قد يقول قائل منكم: المؤلف يقول البنتين فأكثر، أليس كذلك؟ والله تعالى يقول فإن كن نساء فوق اثنتين، ما قال اثنتين، فيقول الآية تفيد بأنه ما يأخذن الثلثين إلا إذا كن ثلاثة فأكثر، ما هو اثنتين فأكثر، صح؟ واضح محل الإشكال؟ نقول بأن البنتين يأخذن الثلثين بدلالة الآية، فالآية مفهوم منطوقها، الآية منطوقها بأن أكثر من ثنتين يأخذن الثلثين. مفهوم المخالفة الذي قد يد إلى الذهن بأن أقل من أقل بأن الثنتين لا يأخذن الثلثين، صح؟ لكن نقول دل على أن يأخذن الثلثين بالإضافة إلى كونه قول عامة الصحابة أمور. الأمر الأول قول الله تعالى في الأخوات في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ماذا بعد؟ فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. إذا كان الأخوات اثنتين يأخذن الثلثين، من باب أولى بأن البنات إذا كنا ثنتين يأخذنا الثلثين، صح ولا لا؟ وضح موضح. الآن الآية تفيد بأن الأخوات إذا كنا ثنتين فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان، تفيد أنه إذا كنا ثنتين يأخذنا الثلثين الأخوات، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا حكم الأخوات، فكون البنات يأخذن الثلثين إذا كنا ثنتين من باب أولى لأنه الأقرب، صح؟ الأمر الثاني أنه لو وجد بابن فقط، معنا يا إخوان ماذا سنقول؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ فتكون المسألة من ثلاثة واحد اثنين، صح؟ الواحد كم يساوي؟ يساوي الثلث في الحقيقة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فإذا كانت البنت تأخذ الثلث مع أخيها، فمن باب أولى أن تأخذ الثلث مع أختها، صح؟ ما هو إذا كان ثلثين كل واحدة لها ثلث؟ طيب، إذن لماذا قال الله تبارك وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين؟ الجواب والله أعلم أنه إنما عبر بهذه الصياغة ليفيد بأن الحكم لا يختلف، حتى لا يظن ظان بأنهن إذا زاد العدد أكثر من ثنتين يزيد نصيبهن في الميراث. واضح إخوان؟ حتى يعلم بأن الثنتين والعشرة يأخذن الثلثين، ما يزيد الميراث. إذن انتهينا من البنات بأنهن يأخذن الثلثين بشرطين: وجود المشارك وعدم المعصب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وبنتي الابن فأكثر. إذن الثلثين واحد البنات، اثنين بنات الابن. قلنا قد يكون بنات ابن وقد يكون بنات ابن ابن وإن نزل، ما دام أنه بمحض الذكور، أليس كذلك؟ يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: وجود المشارك، وعدم المعصب التي هي شروط البنت، أليس كذلك؟ زائد شرط ثالث إضافي وهو عدم بنت أو بنت ابن أعلى. عدم البنت أو بنت ابن أعلى، يعني زوجة ابن بنت ابن، الزوجة تأخذ الثمن، أليس كذلك؟ والابن الثلثين، أليس كذلك؟ لماذا؟ لعدم المعصب ووجود المشارك وعدم بنت أعلى. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والأخوات أو والأختين لأبوين فأكثر. الأختين لأبوين فأكثر، يعني الأخت الشقيقة إذا كنا ثنتين فأكثر، إذن يأخذنا الثلثين بأربعة شروط، وهي ثلاثة يأخذنا الأخوات الشقائق يأخذنا الثلثين بأربعة شروط: وجود المشارك بأن يكون جمع، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث مطلقا، أليس كذلك؟ لاحظوا أن عدم الأصل الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث هذا هو موجود في النص، موجود في الثلثين، أليس كذلك؟ نعم سامي شيخ. نعم، في الفرائض دائما إذا قالوا زوجة أخت عم، هذه الأوصاف نسبية، بمعنى أنت عم بالنسبة لفلان، وخال بالنسبة لفلان، وأب بالنسبة لفلان، وجد بالنسبة لفلان، وابن بالنسبة لفلان، وحفيد بالنسبة لفلان، ليس كذلك؟ فلما يقال زوج وأخت وهكذا فهي بالنسبة للمتوفى، بالنسبة للمتوفى. واضح؟ طيب، ما هي الشروط، ما هو الدليل على الشروط الأربعة؟ آية النساء الأخيرة: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واضح إخوان؟ طيب، ثم رابعا الأخوات لأب، فالأخوات لأب يأخذنا الثلثين بخمسة شروط، هي الشروط الأربعة السابقة الخاصة بالأخوات الشقائق بالإضافة إلى شرط خامس هو عدم وجود الشقائق أو الأشقاء. عدم وجود الشقائق أو الأشقاء. فدائما إذا كان فيه أخت شقيقة لأب ما يستشترك الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، لأن قرابة الشقيقة أقوى فترث لوحدها مستقلة عن الأخت لأب. إذن انتهينا يا أخوان من أصحاب الثلثين. في أحد عنده سؤال أو إشكال؟ سنستكمل إن شاء الله أصحاب الثلث ثم أصحاب السدس ونأخذ كذا مثال حتى نضبط هذه المسائل. تفضل. عفى الله عنك. والثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والثلث فرض اثنين. فالذين يقولون الثلث صنفان. الصنف الأول ولدي الأم. ما المراد بولد الأم؟ الأخ أو الأخت لأم، لأن ولد يشمل الذكر والأنثى. فولدي الأم يأخذون الثلثين، عفوا، ولدي الأم يأخذون الثلث بثلاثة شروط. أولاد الأم أو الإخوة والأخوات لأم يأخذون الثلث بثلاثة شروط. سنذكر هذه الشروط ثم نذكر كيف دل القرآن عليها. أولاد الأم، حتى ما تنسى دائما ضع بين قوسين الإخوة والأخوات لأم، الإخوة والأخوات لأم بثلاثة شروط. ما هي الشروط الثلاثة؟ عدم الأصل الوارث الذكر، ثانيا عدم الفرع الوارث. ما هو الدليل على هذين الشرطين يا إخوان؟ نعم نعم، هو قوله كلالة، لأن الكلالة كما فسره أبو بكر رضي الله عنه: من لا والد له ولا ولد. الله تبارك وتعالى يقول: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قلت لكم إن الآية الثانية في المواريث في الفرائض هي في الإخوة والأخوات لأم، والآية الأخيرة هي في الإخوة والأخوات الشقائق، أليس كذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قلنا أولاد الأم بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر، صح؟ قد يقول قائل منكم إن الله تعالى يقول: فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنين، صح؟ نقول: الله تعالى يقول: فلكل واحد منهما السدس، وإذا كان سدس زائد سدس فالمجموع ثلث، أليس كذلك؟ فسواء قلنا لكل واحد منهما السدس إذا كان اثنين أو قلنا لهما الثلث فالأمر واحد. في أحد عنده سؤال في أولاد الأم؟ طيب، أولاد الأم أو الإخوة لأم يختصون بأحكام خاصة بهم دون سائر الوارثين، سأذكرها باختصار، يعني أحكام سأذكرها الآن باختصار هي تخص الإخوة والأخوات لأم. أولا، أنه يستوي ذكرهم وأنثاهم في الإرث، يستوي ذكرهم وأنثاهم في الإرث. القاعدة بأنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من جنس واحد فللذكر مثل حظ الأنثيين، إخوة وأخوات، شقائق أو لأب، بنات أو بنات ابن، إذا اجتمع ذكر وأنثى من جنس واحد فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس كذلك إلا الإخوة والأخوات لأم. فيستوي ذكرهم وأنثاهم، لأن الله تبارك وتعالى قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لا ينص في أنهم يشتركون، ثم قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإذا قيل شركاء، الأصل في الشركة على التساوي إذا أطلقت، أليس كذلك؟ طيب، الحكم الثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به، الإخوة لأم أدلوا بمن؟ الإخوة لأم أدلوا بمن؟ بالأم، أليس كذلك؟ إذا كان في المسألة أم وإخوة لأم، ثرث الأم، ثرث الأم، يرث الإخوة لأم معها؟ هل يرث الإخوة لأم مع الأم؟ يا إخوان، نعم، لأننا اشترطنا عدم الأصل وارث الذكر، وليس عدم الأصل الوارث مطلقا، أليس كذلك؟ والقاعدة في الفرائض أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يعني ما يرث معها. ولهذا إذا كان في ابن وابن ابن، ابن الابن يسقط لأنه أدلى بالابن، وإذا كان فيه أب أب وأب، أب الأب يسقط لأنه أدلى بالأب وهو موجود. هذه قاعدة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. يستثنى من هذه القاعدة شخصان، الإخوة لأم ذكرناهم ومجمع عليهم، ومثال آخر مختلف فيه وهو الجدة لأب مع الأب، أم الأب ترث، ترث صح ولا؟ ولو وجدت مع الأب ورث الأب ميراثه وورثت الجدة ميراثها. هذان الشخصان هم اللذان يستثنيان من القاعدة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الجد، إلا الجدة لأب مع الأب والإخوة لأم مع الأم. الحكم الثالث أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. الآن هم أدلوا بالأم، أليس كذلك؟ فإذا وجدوا في مسألة مع الأم فإنهم ينقصون الأم من الثلث إلى السدس، فمع كونهم أدلوا بالأم إلا أنهم حجبوها حجب نقصان. إذن هذه أشهر ثلاثة أحكام خاصة بأولاد الأم. إذن انتهينا من أولاد الأم، قلنا إن الثلث فرض اثنين، أولاد الأم بثلاثة شروط ذكرناها: عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الفرع الوارث، وجود المشارك، أليس كذلك؟ ثانيا الأم، الأم ترث الثلث بشرطين، الشرط أو عفوا ثلاثة شروط، الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: عدم الجمع من الإخوة، وعدم الفرع الوارث، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ولهذا المؤلف قال والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن، هذا الشرط الأول، ولا عدد من الإخوة والأخوات، هذا الشرط الثاني، لكن لها ثلث الباقي في مسألة العمريتين، هذا الشرط الثالث. ما هو الدليل على الشرط الأول؟ أن الله تبارك وتعالى قال فإن كن إنسان فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن هذا شرط عدم وجود الجمع من الإخوة، عدم الفرع الوارث كذا. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، ودليله قول الله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، هل المراد بالإخوة هنا الإخوة الشقائق، أو الإخوة لأب، أو الإخوة لأم؟ نعم، يشمل الجميع، لأن الآية مطلقة تشمل الجميع. طيب، هل الآية تشمل الوارث وغير الوارث؟ يعني لو وجد إخوة أشقاء لكنهم غير وارثين، هذه مسألة حتى تلاحظوا. عندنا أم وأب وثلاث إخوة أشقاء، الإخوة الأشقاء لماذا؟ الفرع لوجود الأصل الوارث الذكر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فهم لا يرثون. الأم هنا تأخذ الثلث؟ لا، ما تأخذ الثلث لوجود الإخوة، حتى وإن هذا الجمع من الإخوة غير وارثين، في قول عامة أهل العلم حتى يحكى إجماعا. واضح يا إخوان؟ إذن أعيد، الإخوة أو الجمع من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. قال المؤلف رحمه الله: وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. الفرائض يكثر فيه المسائل المسمات، ولو جمعنا كل مسألة لها اسم عند العلماء ربما تصل إلى 70 مسألة. ففيه مثلا المسألة العمرية، المسألة الحمارية، المسألة اليمية، المسألة الأكدرية، المسألة المعادة، المسألة العشرية، المسألة التسعينية، وخذ دواليك. من أشهر المسائل الفرضية المسمات المسألتين العمريتين، ويقال المسألتين العمريتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من قضى بهما، يعني هاتين المسألتين أول ما حصلتا في الواقع وقضى بهما في عهد عمر رضي الله عنه، فنسبتا إليه. ما هما المسألتين العمريتين؟ أب وأم ما أحد الزوجين، أب وأم زوج، أب وأم زوجة. إخوان، المسألة العمرية الأولى أب أم زوج، أب أم زوجة. اجتمع في المسألة أب وأم وزوجة أو زوج فهذه المسألة العمرية. طيب، لو كان معهم غيرهم تصبح عمرية؟ لو أضفنا هنا أخ أو ابن تصبح عمرية؟ ما تصبح عمرية. واضح؟ الأب، الأم هنا كم تأخذ؟ لو طبقت الشرطين ستقول ستأخذ الثلث. لماذا الثلث؟ لأن ما يوجد جمع من الإخوة ولا يوجد فرع وارث، صح؟ صح يا إخوان؟ والزوج كم سيأخذ؟ الزوج سيأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، وهنا ستأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، صح؟ إذا أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث، كم الباقي؟ السدس، صح؟ الباقي هنا سيكون السدس، والسدس نصف الثلث، فسيكون نصيب الأب نصف ميراث الأم، صح؟ وهنا ربع ثلث، المسألة من 12 ثلاثة، الثلث 4، والربع لا إله إلا الله، والربع 3 7، الباقي 5 من 12، سيكون أكثر من الثلث لكن دون الضعف، أليس كذلك؟ ففي هاتين المسألتين قضى عمر رضي الله عنه بأن للأم ثلث الباقي. إيش معنى ثلث الباقي؟ يعني نعطي الزوج النصف والباقي نقسمه على ثلاثة، تأخذ الأم ثلثة ويأخذ الأب الباقي وهو الثلثين. ثلث الباقي هنا كم يساوي؟ وين الرياضيات؟ ثلث الباقي كم يساوي في الحقيقة؟ يساوي الربع. المسألة من لا إله إلا الله، وين نعم لا لا أنا أقصد هنا عفوا، هنا من 12 الباقي كم؟ 8. الباقي كم؟ 8. ثلثه كم؟ عفوا ما هو الباقي؟ 9. الباقي 9، ربع 12 3، يبقى 9 أليس كذلك؟ ثلث 9 3، 3 من 12 ربع، وهنا الباقي 1، 1 من 6 سدس. لكن عمر رضي الله عنه تأدبا مع القرآن ما قال السدس والربع، وإنما قال ثلث الباقي. واضح؟ طيب سؤال، هل قضاء عمر يخالف القرآن؟ هل قضى به عليه القرآن أم أنه اجتهاد مستند إلى النظر فقط؟ يا أخوان نقول أن اجتهاد عمر رضي الله عنه دل عليه القرآن، ولو لم يقضي عمر رضي الله عنه في هذه المسألة بما قضى لكان الحق أن نقضي بها بهذا القضاء، لأن القرآن دل عليه. كيف دل عليه القرآن؟ ممكن تفتحون المصحف الذي يحب يستعين بالآية إذا كان ما يحفظها، افتحوا على آية يوصيكم الله في أولادكم، أو تأملوا الآية معي. قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. كيف دل القرآن؟ نقول الله تبارك وتعالى يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، صح؟ فلأمه الثلث من ماذا؟ لا، فلأمه الثلث مما ورثه أبواه. أنت لو تتأمل الآن في آيات المواريث، القرآن لا يمكن تغير حرف عن حرف إلا لمعنى مقصود، تجد في كل الآيات ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فإن كان لكم فلكم الربع مما تركن، ولهن الربع مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم، فإن كان ولد فلأبويه لكواته من السدس مما ترك. كل فرض يعقب به مما ترك، صح؟ صح ولا؟ ولا إخوان؟ إلا هذا الموطن ما عقب ما ترك، ما قال فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث مما ترك. هل قال فلأمه الثلث مما ترك؟ لو قال فلأمه الثلث مما ترك لكان قضاء عمر رضي الله عنه مخالفا للقرآن، لكن الله تبارك وتعالى قال فلأمه الثلث. من ماذا الثلث؟ فلأمه الثلث مما ورثه أبواه، والذي ورثه أبواه هو الباقي، فلأمه الثلث الباقي. فقضاء عمر هو الذي دل عليه القرآن، لأن الله تعالى لم يجعل للأم الثلث من كل المال، وإنما جعلها الثلث مما ورثه الأبوان في هذا الموطن. كما قلت لك، يعني إيش معنى أنك أن تنظر في جميع الآيات تجد أن الله تعالى يقول مما ترك مما ترك مما ترك، إلا في هذا الموطن ما قال مما ترك. وبإمكانكم مثلا بعد الصلاة تقرؤون الآيات وتتأملون فيها، ستجدون أن هذا هو الموضع الوحيد الذي لم يقيد فيه إرث أحد بما ترك، وإنما قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن إذا لم يكن في المسألة ولد وإنما كان الوارث هما الأبوان فلأمه الثلث كما قضى عمر رضي الله عنه. واضح إخوان؟ طيب نعم. إيه صحيح، الآية ما ذكرت ورث ثاني لكن قالت فإن لم يكن ورثه أبواه. هل ورثه أبواه هنا؟ نعم نعم. السؤال في هذه المسألة هل ينطبق عليها ورثه أبواه؟ ورثه أبواه، كونه يوجد معهم وارث غيرهم لا يخرجها من كون الأبوين قد ورثاه، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا بعضهم يقول والله الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة مثلا، ويوجد حالات كثيرة تكون فيها المرأة أكثر من الرجل في الميراث، صح؟ يمكن سمعت واحد يقول هذا في وسائل الإعلام أو شيء. من قال هذا الكلام فهو لا يفقه في الفرائض. فلا يوجد مسألة واحدة اجتمع فيها ذكر وأنثى من جنس واحد ورثت فيها الأنثى أكثر من الذكر إطلاقا. لكن يقولك والله مثلا في المسألة زوج وبنت، الزوج أخذ الربع والبنت أخذ النصف، هذا ذكر هذا أنثى. إيه لكن هذا يختلف قرابته عن هذا، ما تقول والله أخذت الأنثى هنا أكثر من الذكر. واضح إخوان؟ إذن أعيد باختصار، الأم تأخذ الثلثين، تأخذ عفوا الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. تفضل يا شيخ. عفى الله عنك. والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الإخوة والأخوات، والجدة فأكثر مع اتحاد، وبنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم والأب مع الولد أو ولد الإبن، والجد كذلك. قال المؤلف رحمه الله: والسدس فرض سبعة. فأكثر فرض يشترك فيه جماعة من الأصناف هو فرض السدس. أولا الأم، الأم تأخذ السدس بشرطين لا، وإنما بأحد شرطين. المؤلف قال مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الإخوة، فالأم تأخذ السدس بأحد شرطين: وجود فرع وارث أو وجود جمع الإخوة. واضح إخوان؟ والدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن كان له ولد ورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا الأم متى تأخذ السدس؟ الأم مع الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة. ثانيا قال المؤلف رحمه الله: والجدة فأكثر مع تحاذ. إيش معنى تحاذ؟ نحن في الدرس الماضي أخذنا ضابط جد الوارثات، أليس؟ ولا إخوان أخذنا ضابط الجدات الوارثات، كل أنثى تذكرون الضابط؟ نعم، ضابط الوارثات من الأصول. كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر أدلى بأنثى، أليس هذا الضابط؟ الآن سنأخذ مجموعة من الجدات وانظروا هل هن يرثن أم لا. عندنا أم وأم أب وأم أب أب وأم أم أم أم أب أم. هذه خمس جدات عندنا: أم وأم أب وأم أب أب وأم أم أم وأم أب الأم. صح؟ أم الأم وارثة؟ نعم، ليس بينها بنت ذكر ولا بنت. صح؟ إذن هذه وارثة. نحن لا نتكلم عن هذه المسألة، وإنما نتكلم من حيث العموم كذا. طيب، وارثة؟ وارثة بينها وبين بنت ذكر، لكن لم يدلي بأنثى وإنما مباشر، أليس كذلك؟ فهي وارثة. أم أب أب وارثة؟ نعم، ليس بينها وبين بنت ذكر أدلى بأنثى، أليس كذلك؟ في ذكر لكن لم يدلي بأنثى. وأم أم أم وارثة، أليس كذلك؟ طيب، والأخيرة هذه أم أب أم، هذه غير وارثة، لأن هذا لأنها أدلت بأب أم، بذكر أدلى بأنثى. تذكرون قلت لكم أمس إن هذا الأب لا يرث، صح؟ هذا الأب لا يرث، لأنه لا يرث من الذكور إلا من أدلى بذكر، أليس كذلك؟ فإذا كان لا يرث هو، من باب أولى أن لا يرث من أدلى به. ولا يا إخوان، واضح الآن؟ السؤال: إذا اجتمع في المسألة الواحدة أكثر من جدة، المؤلف رحمه الله يقول أن من أصحاب الجدة السدس. الجدة ترث السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم جدة وارثة أقرب منها. الجدة تأخذ السدس بشرط واحد: عدم الأم وعدم جدة وارثة أقرب منها، أليس كذلك؟ طيب، الآن اجتمع عندنا أكثر من جدات، الأخيرة ما ترث، هذه واضحة، لكن الأربع الأولى ترث، الثانية ترث، الثالثة ترث في هذه المسألة، ها؟ لوجود جدة أقرب منها، صح؟ صح ولا يا إخوان؟ هذه أدلت بثلاث وسائط، بواسطتين، وهذه بواسطة واحدة، أيهما أقرب؟ أم أم ولا أم أب أب؟ هذه أبعد، صح؟ وهذه أبعد، صح؟ إذن الذي يرث هذه وهذه، وهاتان يسقطان كذا. طيب، هل كل واحدة لها السدس؟ يشتركان في السدس، يشتركان في السدس، كما قلنا أن الزوجات يشتركن في الربع والثمن. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، لاحظوا كلامه: والجدة فأكثر مع تحاذ. إيش معنى تحاذ؟ يعني في درجة واحدة، هنا الأولى والثانية في درجة واحدة، واضح إخوان؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. إذن ذكرنا الأم وذكرنا الجدة، ثالثا الذي يرث السدس بنت الابن. بنت الابن ترث السدس بكم شرط؟ هيا اخوان، ترث السدس ب نعم كيف؟ المؤلف رحمه الله يقول: وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، ترث السدس مع بنت الصلب. كم تصبح الشروط؟ تصبح الشروط ثلاثة، وهي: أولا وجود بنت وارثة للنصف، سواء كنت سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن أعلى منها. ثانيا، نعم، عدم المعصب. ثالثا، عدم وجود بنت ابن أعلى منها. طيب، ما هو الدليل على السدس هنا؟ قد يقول قائل الفرضيون أتوا بالسدس من عندهم، هل في القرآن ما يدل على أن البنت تأخذ السدس، بنت الابن هنا تأخذ السدس؟ يعني مثال، زوج بنت بنت ابن، الزوج كم يأخذ؟ الربع، أليس كذلك؟ والبنت كم تأخذ؟ البنت، أليس كذلك؟ لعدم المشارك وعدم المعصب، والزوج الربع للثالث. بنت الابن كم تأخذ؟ السدس لوجود بنت وارث نصف، بنتين تسقط هذه، لو كان هنا بنتين تسقط، لأن قلنا تكون وارثة النصف فقط، واضح إخوان؟ تأخذ السدس لوجود بنت وارثة النصف وعدم المعصب وعدم بنت ابن أعلى منها. بعد الأذان نجيب إن شاء الله عن ما هو الدليل على إعطائها السدس، ما هو الدليل من القرآن على إعطائها السدس. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن بنت الابن ترث السدس بثلاثة شروط: وجود بنت وارث النصف، وعدم فرع وارث أعلى، وعدم المعصب. هل اشترطنا عدم المشارك؟ ما اشترطنا، ولهذا لو كان في المسألة ثلاث بنات ابن سيأخذنا السدس كذلك، لأننا لم نشترط هنا عدم المشارك، أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟ الدليل الصريح حديث مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن مسألة فيها بنت ابن فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكنة ثلثين، وبقي فهو للأخت. فهذا حديث صريح في المسألة، لكن هل دل القرآن على ذلك أيضا؟ أي أخوان، نقول نعم، دل القرآن على ذلك، وهو أن القرآن قد دل على أن البنات فرضهن الثلثين، أليس كذلك؟ ولا إخوان، وبنات الابن هن لهن أحكام البنات، أليس كذلك؟ فلما أخذت البنت النصف كم بقي من الثلثين؟ سدس، أليس كذلك؟ فذهب للبنات، لأنه لا يمكن بحال أن يزيد نصيب البنات عن الثلثين، لا يمكن بحال أن يزيد نصيب البنات عن الثلثين، ولهذا لما أخذت البنت النصف أخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، واضح إخوان؟ ولهذا لو كان في هذه المسألة بنتين كم يأخذ البنتين؟ ثلثين، ليس كذلك؟ كم تأخذ بنت الابن؟ تسقط. لماذا؟ لأن البنات الثلثين، البنات بنص القرآن لا يزيد نصيبهن عن الثلثين، فإذا استكملناه لم يبقى شيء لبنات الابن، وإذا بقي شيء بعد النصف وهو السدس فإنه يأخذه بنات الابن، واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وأخت لأب فأكثر مع أختين لأبوين. فإذا وجد أخت لأب فإنها ترث السدس بشرطين. الشرط الأول وجود بنت عفوا وجود أخت شقيقة وارثة للنصف. وحين الحين نحيلكم على ما مضى، فالأخت ترث النصف الشقيقة بأربعة شروط، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فلما نقول وجود أخت شقيقة وارثة للنصف هذا عن أربع شروط سبقا. ولا إخوان، الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها. ولهذا يقول العلماء إن الأخوات لأب مع البنات عفوا إن الأخوات لأب مع الأخوات الشقائق مثل بنات الابن مع البنات. إذا بقي له شيء من الثلثين أخذنا وإلا سقطنا. يعني لو في مسألة أخت شقيقة أخت لأب، كم تأخذ أخت الشقيقة؟ النصف. والأخت لأب؟ طيب لو وجد أختين شقيقتين يأخذن ثلثين فلا يبقى شيء منه فتسقط الأخوات لأب. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله والواحد من ولد الأم. هذا هو الصنف السادس ممن يأخذون السدس، وهو الواحد من ولد الأم، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الآية دلت على ثلاثة شروط: عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الفرع الوارث لأن هذا هو الكلالة، أليس كذلك؟ الشرط الثالث عدم المشارك. ولا نقول في الأخوة لأم معصب لأنه لا يعصب ذكرهم أنثاهم وإنما مشارك. واضح؟ ثم أخيرا قال المؤلف رحمه الله والأب مع الولد أو ولد الابن والجد كذلك. أخيرا الأب والجد يأخذون السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. فإذا كان أنثى أخذوا السدس وما بقي إن بقي شيء، وإن كان الفرع الوارث ذكر أخذ السدس فقط. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى فإن كان له ولد ورث فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلا ينص على أن الأبوين الأب أو الجد وإن على وكذلك الأم مع الفرع الوارث يأخذون السدس، أليس كذلك؟ بهذا نكون انتهينا من الكلام في الفروض وأصحابها، ولعلنا نبدأ بعد قليل في أحكام الجد. لكن سنعطيكم مسائل وسنكلفكم بواجب. الواجب هو هذه الورقة أيها الإخوة، هذه الورقة قلت بأنها استعملنا فيها طريقة الفقهاء، وهي أن نذكر الفرض ثم نذكر مستحقه، صح ولا لا؟ الآن حتى تضبط معلوماتك وتعرف أنك استوعبتها حولها للطريقة الثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ أنك تذكر صاحب الفرض وتذكر حالات إرثه. سوى مثال الآن الورقة بين يديكم تقول أصحاب النصف خمسة، الزوج بشرط، البنت بشرط، أليس كذلك؟ الآن ورقة تقول الزوج له حالتان: النصف، الربع، بشرط واحد، بشرط واحد. ثم تنتقل إلى البنت فتقول لها البنت حالتان: النصف بشرطين، عدم مشارك عدم معصب، الثلثين بشرطين، وجود المشارك عدم المعصب، وهكذا. فدائما أوصل إخوة أقول إذا تعلمت على هذه الطريقة حولها للطريقة الأخرى، والعكس صحيح، إذا تعلمت على هذه الطريقة حتى تأكد أنك استوعبتها حولها للطريقة الأخرى. واضح الإشكال يا إخوان؟ لعله يكون إحضار هذا الواجب يوم الأربعاء، ويكون يوم غد من أراد أن يحضر عينة حتى يتأكد من حله صحيح أو لا. أنا أوصيكم حتى تحفظونه لا تعتمدون على هذه الورقة ولا على الكتاب، أولا اعمل جدول من ذهنك حتى تعرف هل أنت حفظت واستوعبت أو لا، ثم صحح هذا الجدول من هذا الجدول من الكتاب. واضح إخوان؟ طيب، في حين السؤال لك سؤال شيخ. طيب الآن انتهينا من أصحاب الفروض، فالمفترض إن شاء الله أن أي واحد نعطيه مسألة فيها فروض فقط سيجيب عليها، أليس كذلك؟ من يخرج نعطيه مسألة ونتعاون، يعني الأمر فيه يسر. تفضل تفضل. زوج يجي في مسألة زوج وزوجة؟ ما يجي، من الميت ها؟ وذلك أحيانا يقولون قبل أن تجيب على السؤال تأكد أن السؤال صحيح، لأنه قد يكون السؤال خاطئ أصلا. والآن نعم إيه، يعني الآن إذا كان الوارث زوج إذن هي امرأة، ما يمكن يكون امرأة وذكر. وأحيانا بالمناسبة تأتي الغاز سواء فقهية وغاز غير فقهية في الواتس مثلا، وتحدى أحد يحله، والجائزة كذا، أصلا اللغز خطأ ليس له جواب، وإذا كان ما له جواب فهو خطأ لا يمكن حله. ليست المشكلة في أنت في كونك لا تعرف الحل، وإنما في المشكلة في السؤال نفسه أنه خطأ. وأحيانا بعض الناس مثلا يجيب لك سؤال خاطئ في صيغة، أو يدخل المعلومة في صيغة سؤال خاطئ، تنتبه من هذه المسألة. يأتي مثلا شخص يريد أن يشوه صورة مثلا المستقيمين في المجتمع، فيسأل سؤال مثلا في برنامج إعلامي يقول: برأيك لماذا المجتمع لا يحب المستقيمين؟ فيقول السبب 1 2 3 4، بينما المفترض يقول: من قالك ما يحب المستقيمين؟ السؤال خطأ صح؟ هو الآن دخل لك معلومة ضمن السؤال هذا، والسؤال خطأ أصلا، فأنت مباشرة تذهب إلى الجواب قبل أن تتأكد بأن السؤال صحيح أو خطأ. ما يحصل هذا أحيانا، تلقم معلومة خاطئة في صورة سؤال، وهذا ينبغي أن الإنسان يتفطن له. طيب زوج وأم أب بنت ابن، أخ لأم، تفضل. الزوج الربع، لماذا؟ أحسنت. الأم السدس، لماذا؟ أحسنت، لوجود الفرع الوارث. الأب الأب السدس، لماذا؟ فرع الوارث. بعدين سنأخذ التعصيب ونعرف أنه يأخذ السدس ويأخذ الباقي تعصيبا، لكن الآن ما أخذنا التعصيب. طيب بنت الابن كم تأخذ؟ تأخذ النصف. لا ما في تعصيب، أحسنت. لماذا تأخذ النصف؟ لكن قبل بنت الابن ليش تأخذ النصف؟ لماذا؟ عدم وجود بنت، عدم وجود بنت أعلى، وعدم المعصب وعدم المشارك. أحسن. طيب في أحد يخرج؟ طيب من الأخوة ما يحب من يخرجون؟ سنعطيكم أسئلة. تفضل شيخ. السؤال زوجة أم أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم، زوجة كم شيخ؟ الربع لي أحسنت لعدم فرع الوارث. لماذا؟ طيب في شرط آخر عدم فرع الوارث وعدم عدم جمع الإخوة صح؟ في جمع الإخوة هنا أخوات إيه الأخوة والأخوات سواء إيه ما في إشكال، لك مجموعة الأخوة. نحن قلنا أن جمع الأخوة يحجب الأم سواء كان ذكر أو أنثى سواء كان شقائق أو أليس كذلك؟ إذن كم تأخذ الأم؟ أحسنت. الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ أحسنت. الأخت الأب لماذا تحجب شيخ؟ ما تأخذ السدس؟ تكملة الثلثين ليس كذلك؟ لو كان ثنتين أختين شقيقتين سقط الأخت الأب. طيب والأخت الأم ترث أو ما ترث؟ ترث، لأن لم يوجد فرع وارث ولم يوجد أصل وارث ذكر أليس كذلك؟ الأخت يوم تأخذ السدس. أحسنت. طيب نعطيكم مسائل يا إخوان يكون إن شاء الله الدرس القادم. أختين شقيقتين، أختان شقيقتان، أختان لأب، أختان لأم، هذه المسألة الأولى. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. المسألة الثانية أب وأم وبنت ابن وأخت شقيقة. المسألة الثالثة أم أب ثلاث أخوات شقائق. المسألة الرابعة أم أم وأم أب وأب وبنت، أم أم وأم أب وأب وبنت. يكفي إن شاء الله. في أحد سؤال يا إخوان؟ طيب نبدأ في باختصار لن نكمل هذا الدرس اليوم، لكن نبدأ به ميراث الجد مع الإخوة. تفضل شيخ. عفى الله عنك. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية. نعم. أحسنت. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في ميراث الجد مع الإخوة. وهذه المسألة يعني من المسائل التي قد تشكل على طلاب العلم في الفرائض لأن فيها تقسيمات، لكن سنحاول إن شاء الله نعرضها باختصار يحصل به المقصود ولا يكون مشكلا. نقول أولا في ميراث الجد مع الإخوة هنالك أمور متفق عليها وهنالك أمور مختلف فيها، فنريد أولا أن نحرر محل النزاع حتى نعرف المتفق عليه والمختلف فيه. واضح إخوان؟ نذكر باختصار الأمور المتفق عليها في ميراث الجد والإخوة. واضح إخوان؟ أولا اتفق الفقهاء على أن الجد يرث مع الإخوة، الجد يرث مع الإخوة باتفاق الفقهاء، يعني بعبارة أخرى الإخوة لا يحجبون الجد باتفاق الفقهاء. واضح إخوان؟ ثانيا الإخوة لأم لا يرثون مع الجد بإجماع العلماء، الإخوة لأم لا يرثون مع الجد بإجماع العلماء. ثالثا أولاد الإخوة، السلام ورحمة الله، أولاد الإخوة لا يرثون مع الجد بإجماع العلماء. واضح إخوان؟ إذن هذه أمور ثلاثة متفق عليها بين العلماء في مسألة ميراث الجد مع الإخوة. ما هو محل الخلاف؟ الآن عرفنا محل الاتفاق، أليس كذلك؟ ما هو محل الخلاف بين الفقهاء؟ محل الخلاف بين الفقهاء هو في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد. واضح إخوان؟ الكل قال بأن الجد يرث، والكل قال بأن الإخوة لأم لا يرثون مع الجد، والكل قال بأن أولاد الإخوة لا يرثون مع الجد. بقيت مسألة رابعة وهي هل يرث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد؟ هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. واضح إخوان؟ فالمذهب مذهب الحنابلة وهو قضاء زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة وابن عباس وغيرهم ذهبوا إلى أن الإخوة يرثون مع الجد. واضح إخوان؟ طيب السؤال، إذا قلنا بأن الإخوة يرثون مع الجد فكيف يكون إرثهم؟ سأذكر هذا باختصار ثم نفصل إن شاء الله الدرس القادم يوم غد إن شاء الله. إذا قلنا بأن الإخوة يرثون مع الجد فكيف يكون إرثهم؟ نقول لا يخلو الحال من حالتين، إما أن يكون مع الجد والإخوة غيرهم أو لا يكون معهم غيرهم، في حالة ثالثة يعني توجد مسألة ليس فيها إلا جد وإخوة، أو يكون مع الجد والإخوة غيرهم. يعني مثال على المسألة الأولى هلك هالك عن جد وثلاث إخوة أشقاء، هنا لا يوجد معهم غيرهم أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يوجد معهم غيرهم، هلك هالك عن جد وثلاث إخوة أشقاء وزوج، فإذا لم يوجد معهم غيرهم فإن الجد يأخذ الأفضل له من أحد أمرين، إما ثلث المال أو يقاسمهم كأنه واحد منهم. فلو هلك هالك عن خمسة شقة أو جد لو قاسمهم بيأخذ السدس صح؟ إذا أخذ ثلث المال، ثلث المال أفضل له فيأخذ ثلث المال والباقي يتقاسمه الإخوة الأشقاء بينهم. نعم شيخ، إيه يأخذ الأفضل له يخير، ولهذا قال المؤلف فله خير أمرين بين المقاسمة أو ثلث جميع المال. الحالة الثانية أن يوجد معهم غيرهم أليس كذلك؟ فله الأفضل من ثلاثة أمور، إما المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه أو الأم نصيبها مثلا. واضح إخوان؟ فهو في الحالة الأولى يخير بين خيارين، وفي الحالة الثانية يخير بثلاث خيارات. إن شاء الله غدا نذكر أمثلة على هذه الأمور كلها ونستكمل الكلام في أحكام الجد مع الإخوة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.